كما سيقول السائل: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر فأوصى بأن يوصى في أن يدفن في مصر، فهل يؤخذ له؟ يقول: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر العربية وأوصى أن يدفن في مصر، فهل لا أخذ بوصيته أن أدفنه وأدفنه في السعودية؟ لا لا، يدفن مع المسلمين في محله من عسل، والحمد لله لا يلزم نقل إلى مصر، يدفن في الرياضة والبلاد التي توفي فيها والحمد لله، ولا يكلف الوعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.